باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. الله أكبر. صار موت الرسول عليه الصلاة والسلام في يومه وفي بيتها وفي حجرها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، وهذا ما كانت تفخر به رضي الله عنه، وحق لها أن تفخر، لأن هذا من من من من كرامات الله عز وجل أن يصادف أن اليوم الذي مات فيه هو يومها الأصلي، وإلا فإن بقية مرض صلوات الله وسلامه عليه كان عندها بإذن من نسائه. وفيه أيضا منقبة لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أذن له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون حيث شاء، مع أن كل واحدة منهن تود أن يكون عندها بلا شك، لكنهن رضي الله عنهن قدمن ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يهوينه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.